ذلك لجعل المسلمين بعضهم لبعض اولياء وعقد بينهم اصوات الكله والحق اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها المؤمنون، ان بمنة الله علينا واكرامه لنا ان جعل الاصوات القويه الموصله بيننا اصوات الاخوانيين. قال تعالى: انما المؤمنون اخوه. وقال تعالى: فاصبحتم بنعمته اخوانا. وفي الصحيحين من حديث مالك عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كونوا عباد الله اخوانا. وان مما تقوى به هذه الاخوه وتتحقق مقاصدها الشرعيه التعاون بين المسلمين، فان الله عز وجل امرنا بذلك. فقال تعالى: وتعاونوا على الاثم والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وفي الصحيحين من حديث بغيث بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، اي يقوى إذا قام كل أحد بمعونة أخيه، كما تشد حجارة الجدار بعضها بعضا ويقوى الجدار ويستنزف. وفي الصحيحين أيضا من حديث زكريا بن أبي زايدة عن الشعبي عن النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين في جوادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ألا وإن مما تقوى به معونة المسلمين بعضهم لبعض أن يعرفوا أن تلك المعونة التي تدور على البر والتقوى تكون في ميدانين عظيمين، أحدهما في إصلاح المعاد بحفظ أديانهم بالتواصي بالحق بينهم وهداية بعضهم بعضا لما فيه خير دينهم. قال تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحقيقة تواصيهم بالحق أن يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وأن ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. وعند أبي داود من حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن. فمنزلة أحدنا من أخيه في أمر دينه أن يكون كالمرآة، فإن رأى شيئاً يعكر صفو هذه المرآة من وسخ وكدر بادر إلى حمله على الحق بإيصاله عليه وإسداء المصحف بالنصح إليه، فيكون بعضنا مع بعض معيناً لما يتحقق به صلاح معادنا بحمد ديننا. وأما الآخر فهو المعونة في إصلاح المعاش، وذلك فيما يتعلق بقوام حياتنا الدنيا. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وفضلنا بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي ليخدم بعضهم بعضا بما تتحقق به مصالحهم في معاشهم في تدبير دنياهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي خيثمة زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يبسط الله بعضهم لبعض، أن يكون بعضهم معونة لبعض فيما يتحقق به رزق بعضهم من بعض. فالعبد مأمور بأن يعين إخوانه المسلمين بما يكون فيه صلاح في معادهم أو معاشهم، في أمر دينهم أو أمر دنياهم، وأن هذا من الأوامر الشرعية التي لا تقوى الأخوة الدينية إلا بها. فلا يستقيم أمر المسلمين ولا ينتظم حالهم ولا تقوى شوكتهم ولا تحفظ عزتهم إلا بتعاونهم في أمر دينهم ودنياهم. فحقيق بنا جميعا أن نرعى هذا الأصل وأن نقيمه بيننا بخواص أحوالنا وفي عوامها. فكل أحد من المسلمين يعرف قدر ما له من هذا بتعاونه مع إخوانه سواء في مسجده أو في حارته أو في بلدته أو في وطنه أو في أمته، فإن ذلك يقتصر باعتبار حال كل واحد منا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على الخير المتعاونين وبالهدى المتواصلين، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يزيدنا خيرا من كبر، وأن يتولانا كالصالحين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.